Young man of 29 years of age, And I don't think I can add any word after a rendition of the Holy Quran like this. The Arab says, مَا أَحْلَى كَلَامَ اللَّهِ. How sweet is the word of Allah subhanahu wa ta'ala. I will leave over to the first deputy president of the MJC, Sheikh Hassan Talib, to thank the Sheikh. This is his last rendition of the Holy Quran. He will be leaving tomorrow morning to Johannesburg. And from there, after a few days, he will be back to his country, inshallah. And we can only ask Allah subhanahu wa ta'ala to spare him many more years with us, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala must grant him barakah and tawfiq in his life and his family. May Allah subhanahu wa ta'ala one day, inshallah, with all our efforts, bring him back to the shores of South Africa. Give us more of the rendition of the Holy Quran, inshallah. After that, the Secretary General of the MGC is also going to say a few words and make a closing dua, and a special dua on the roof of the grandfather of the Sheikh who has passed away last Thursday. And despite that, he has still come to the shores of South Africa and he still mesmerized us with his voice and rendition of the Holy Quran. So without further ado, I will hand over to Sheikh Hassan Talib to thank the Sheikh in Arabic, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. شيخ رمضان حجاج الهنداوي، نحن من عميق قلوبنا وببركة ما كنا نسمع من تلاوتكم القرآن الكريم نقدم لكم جزيل الشكر وأحر تحياتنا القلبية لما بذلتم من تضحية للمجيء إلى هذه البلاد لكي تفيدنا وتمتعنا بقراءتك الجليلة، فنشكرك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليك ثوب الصحة، أن يديم عليك نعمه وفضله ورحماته وبركاته، وأن يجعلك حقا من أهله الذي هم أهلك، أهل الله وخاصته. فلا شك تضحيتكم أيضا بمجيئكم إلى هذه البلاد وبما يعني قد أصبتم أيضا من وفاة الجد، لا شك كل هذه وكل التلاوات وكل القراءات كل ذلك لا شك المولى جل وعلا يجعلها جميعا أيضا في ميزان حسناته، وأي يكون كل فضلها راجع إلى الوالد وإلى الجد المحترم. عظم الله أجركم واخلف لكم خيره ويرزقكم إن شاء الله تعالى في هذه المصيبة، وجعل الله له من أهل الجنة وفي مرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الآونة. يا حبيبي متعتنا ومتعت أولادنا وشبابنا، لو لاحظت في هذا المسجد لوجدت يعني معظم الحفاظ طبعا وطلاب القرآن الكريم، ولكن غير ذلك أيضا من الشباب. فنسأل الله سبحانه وتعالى حقا أن قد يعني أثرت عليهم بهذه القراءات وهذه التلاوات، وأن يجعلهم بذلك إن شاء الله تعالى قابلا ومقبلا على كتاب الله، وأن يجعلهم جميعا إن شاء الله تعالى أن يقتدوا بك، وأن يجعل ذلك أيضا إلى قيام الساعة من ميزان من أعمال حسناتك إن شاء الله تعالى. شيخ محمد لله درك وأجمل بك، ولا نجد الكلام ما يسع التعبير عن الشعور. جزاكم الله خير الجزاء، وجزاء الوالد والآباء خير الجزاء، وجزى الله عنا وعن الإسلام وعن المسلمين في هذه البلاد إن شاء الله تعالى، جزاك الله خير. فأسأل أخي أيضا مولانا عبد الخالق بأن يقدم، ولكن نيابة أيضا عن إدارة مسجد القدس في هذا المسجد، هم في هذا المسجد أمثالكم يكثر المجيء والورود في هذا المسجد، هم يهتمون كثيرا دائما باحترام قراء واحترام أهل الله وأهل الكتاب وأهل كتاب الله سبحانه وتعالى، يهتمون كثيرا في هذا المسجد بذلك، فلا شك هم مقدرين جدا جدا جدا بحضوركم في هذه الليلة المباركة، فنيابة عنهم نشكركم أيضا، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعل هذه آخر المرة وآخر القراءة تمتعنا به وتفيدنا به، وجعل الله لك إن شاء الله تعالى مقرئ ومرتل ومزيد ومفيد قراءة القرآن علينا مرارا ومرارا ومرارا إلى أن نلقى في جنات الله سبحانه وتعالى، وأنتم كذلك إن شاء الله. اللهم بارك فيك. الجماعة المسلمين شكرا جزيلا to the Fintech Division of the UGC Sheikh Hassan Talib, and we now hand you over to Mawlana Abdul Khaliq, the Secretary General of the UGC, to also say a few words inshallah. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Respected Second Deputy President of the Muslim Judicial Council, Sheikh Hassan Talib, our respected Qurra, Ulama, our respected and honorable guest, Sheikh Hajjaj, all our students and youngsters, the mothers who has gathered here this evening, we are humbled by this great rendition of the glorious Quran. We have heard and received many qurra, but the likes of our honorable Sheikh Hajjaj Ramadan will remain in our hearts. As a guest of the Muslim Judicial Council, and I'm sharing this few words also on behalf of our President, who is obviously attending another function. Yesterday, we hosted the Honorable Sheikh at the offices of the Muslim Judicial Council. And he was seated next to our Second Deputy President, Sheikh Hassan Talib. And I shared it with my sons and I told them, the Honorable Sheikh recited Surah Fatah, and إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. He combined these powerful ayats of victory to this ummah. And this is the message of hope that this man, this young man, has brought to the shores of the Cape into South Africa.